الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد سلام الله تعالى عليكم إخواني المصلين، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. ما زلنا مع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعرف فيه الإيمان بأنه بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقضاء خيره وشره. وصلنا إلى الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر أو الإيمان بالمعاد. والفائدة باش نكونوا غير في الصورة، فائدة من شرح هذه المعاني هو أن نذكر أنفسنا دائما بهذه المعاني، فمعاني التوحيد ومعاني العقيدة ينبغي للإنسان دائما أن يتعلم وأن يتذكر هذه الأفكار وهذه العقائد وهذه القواعد حتى لا ينساها وحتى يكون يجدد بها إيمانه. فما معنى أن نؤمن باليوم الآخر؟ مش معنى يكون الإنسان يؤمن باليوم الآخر؟ اليوم الآخر هو يوم جعله الله سبحانه وتعالى يجازي فيه العباد حسنهم وسيئهم على ما اقترحوا وما اشترحوا من أعمال في الدنيا. فما كان من خير يكون جزاؤه الجنة بإذن الله تعالى، وما كان من شر يكون عقابه النار. لكن هناك مجموعة من القواعد ينبغي الإنسان أن يستحضرها عندما يؤمن أو عندما يتذكر هذا المؤمن. أول قاعدة في هذا هو فكرة أن اليوم الآخر مبناها على فكرة التسليم. فكرة التسليم ما معنى التسليم؟ بمعنى نحن نسلم ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في السنة النبوية من نصوص نسلم بها على مقتضاها، حتى وإن كان هذا في الظاهر أنه ربما ما ندخلش عقلي. مثلا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مما أخبرنا عنها أن البحار، وإذا البحار شجع شعب، يعني أنا الآن مستكين جي نشوف البحر وشفى البحر يشعب من أي صفة شفى البحر يشعب ما مضمومة، ومفروض أن البحر ما يشعب. لكن ما دام الله سبحانه وتعالى أخبرني عن ذلك فينبغي أن أصدق بأن هذا أمر سيعمله سيفعله الله سبحانه وتعالى ويلبده كما أخبر. فلا ينبغي أن تلزق لك ولا بعدين شيئا. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث أن الناس يوم القيامة يكون عرقهم على حسب ذنوبهم. هذه جت فيها حديث، يعني الآن مثلا واحد يكون قليل الذنوب يكون العرق بتاعه يعني يوم القيامة يكون قريب، يعني يقولوا غير للركبة، وبعضهم يوصلوا لهنا للركبة، وبعضهم قريب يغمه. واحد يجي يقول لك الآن مثلا العرق هذايا كيفاش أنت يكون طالع معاك وسائل؟ المفروض يكون فيه إناء، يكون حاجة تشده، يعني المفروض أن الله ما يطلعش معايا، كيفاش تكون هذه؟ فالقاعدة ما هي؟ هو أن نسلم، رغم أن الله سبحانه وتعالى هو دارنا، دارنا واحدة التنبيهات في الحياة الدنيا تنبهنا بأن هذا الأمر ممكن، كان معجزة وكان شروط فيزيائية. مثال أن الله سبحانه وتعالى لما أنجى موسى عليه السلام من فرعون ماذا فعل؟ جعل البحر كالطود العظيم، يعني فلق له البحر وقسمه له. سيدنا موسى عليه السلام مر في البحر والبحر جهة منه وقفت هذا كالجبل، وجهة أخرى وقفت كالجبل. فالآن ما كان إناء، ما كان زجاج، ما كان حجرة، ما كان بيضاء، ما كان والد، وإنما بأمر الله قال أوقف أنت الآن، فيبقى البحر لا يتجاوز مكانه. وكذلك الجن تفتح طريق ويمر بها من مر، ثم يقوم الله سبحانه وتعالى كما وقع فرعون وغموه وغرق فيها. هذا مثال. مرج البحر أن يلتقي، يعني كيف حاجز؟ لا، نحن الآن ذكر قواعد تعفيزية، قواعد تعفيزية تقول بدي الآن مثلا للماء لازم يكون عنده سائل باش يطلع ولا يهبط ولا يبقى شدره، يعني لازم تكون كاين حاجز. هذا الحاجز قادر يكون طبيعي، قادر يكون قدام الحاجة. لكن انت كي تشوف الآن كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن قصة موسى عليه السلام وفرعون أنه هو وحدة الماء، فصار الماء لا يتحرك ما يهبطش، هذا مخالف قواعد نقرأها احنا في الفيزياء، صح ولا لا؟ فكذلك الفكرة أخرى الآن حتى احنا في الفيزياء اللي نقرأها الآن أن حركة الماء تخضع قوانين جاذبية وما إلى ذلك، لذلك هذه تخضع تنخفض الجاذبية أو تزول كلها، والماء ما يخلص ما يخلص ولا يطلع. فبإمكان الله سبحانه وتعالى أن يفعل مثل هذه الأشياء، يعني إذا ربيت علاش جبناها؟ باش نبرو بكاية أشياء توقع يوم القيامة على خلاف ما دخلنا نحن. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تكون قريبة للإنسان بمقدار ميل؟ هذه الميل العلماء وش فهموا؟ بعضهم قالوا الميل اللي هي وحدة القياس كيلومتر وشوية، يعني 1400 متر أو 1500 متر تقريبا، راي غير هنا برك قد من طيارة وينفع 1500 مش بعيدة، راي غير حاجة برك الشمس تكون ثم وإحنا راي بعيدة علينا في حالة ملايين كيلومترات ونرى حرها وما نقدرولوش وما إذا كيفاش تولي تكون قدامك هنا غير هنا برك وما تحققش. فالله سبحانه وتعالى يجعل فيها خاصية أنها حارة وخاصية أنها تعرق كما كنا نتكلمه، لكن خاصية أنها تحرق نحرق، هذا الله. والحق قول الثاني قال الميل هو مقدار تاع ماذا تاع الكحل، يعني إذا كنا طريقين نديرو به الكحل الوسيم يعني تحول شبر ولا أقل من شبر هكذا يبرك يكون غير هنا برك، يعني تقدر تمسها على كل حال والله أعلم وش يكون يعني إذا هذه ولا هذه. لكن احنا نتكلم على ان الله سبحانه وتعالى هذه الاشياء التي تكون يوم القيامه راح تكون لان الله امر وهو الذي يصنع قانونها وتخضع لقانون الله سبحانه وتعالى. فالانسان ينحي من هذه الفكره انه هذا مستحيل وهذا موحى ويصنع هذا ويصنع هذا، لانه هذا في مقدور الله تعالى ان يفعل هذا واكثر منه ما نتخيل وما لا نتخيل. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان القيامه أو اليوم الآخر كما جاء في الحديث له أشراط، بعض أشراطها جاء وتم وبعضها لم يأتي. ما معنى الأشراط؟ أن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن ينهي العالم صدفة أو مفاجأة لنا، وإنما حب ينبه اللي كان شيء راح يتصرى انتبه إلى التغيير. أول علامة من علامات الساعة وظهرت وانتهت هي بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أول علامة. لذلك هو قال بعثت أنا والساعة كهاتين وأشارت بإصبعي، قال ما بيني وبين الساعة كما بين الصباح هذا والصباح هذا، يعني ما هيش مسافة طويلة. فهذه المسافة طويلة احنا لنا نشوف فيها الآن طويلة لأن أعمار قصيرة، يعني كيجي واحد يقول راهي الآن عنده 1400 وزيادة من اللي بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فكيفاش تقول لي الآن قصيرة؟ بمنظوري أنا شيء طويل، لكن بمنظور واحد آخر شيء لا يساوي شيئا. لذلك احنا نشوفوا الان مثلا غير من نقول فلكيا فقط دورة الارض حول الشمس اللي هي السنة 365 يوم، بعض الكواكب تدور حول الشمس في 30 سنة او 70 سنة او 100 سنة، هذيك هي السنة تحت يمكن احنا نحسب عليه. فلذلك نحن الان لا نتحدث عن القرب يمكن ان نفهم واحد، والله سبحانه وتعالى قد اقترب الانسان في آية اخرى اتى امر الله بمعنى تم، لم أنتم فقط لم تستوعبوا هذا التغيير الذي يحدث. فقلنا أشراط الساعة كاين علامات دارها الله سبحانه وتعالى نحن نؤمن بها على الأمر الذي جاء به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. العلماء يقسمها إلى قسمين، أشراط صغرى علامات الساعة الصغرى وهي كثيرة، وعلامات الساعة الكبرى وهي لحكم آخر الزمن. احنا الان رانا في اخر الزمن باش نكون فاهمين، احنا رانا الان في اخر الزمن لكن نتكلم عليها هي اخر الزمن حتى باش نكونوا في مقام فاصلين. اذا اول علامه من علامات الساعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو بعثته واشياء وقعت وفاته، اشياء وقعت هذا تفتح ارض الروم الثالث الصحابه اشياء كثيره واخبر بها واخبر عن تغيرات اجتماعيه تصل للناس كما في الحديث احنا قرأوا مع التاليم عن عبد الرحيم هذه المسألة أن تجد الأمن ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشهية تطاولون في البنيان وما إلى ذلك. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. في الحديث الآخر يجي النبي صلى الله عليه وسلم وشوفوا فيها بعيننا يعني الآن في هذا الزمان، قال يقع أن النساء يدخل الصبيان وتحكم النسوان في حديث أو هذا معناه، فقالوا يا رسول الله أوكيد من هذا؟ قال نعم. وما يجي يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم حاجة أخرى، قال فكيف أنتم إذا لم تأمروا بمعروف ولم تنهوا عن منكر؟ قالوا كاين هذه حسرة ولما نجدوش نأمروا بالمعروف وما ننهوش عن منكر، هي فترة جدا لهم حاجة أخرى، فكيف أنتم إذا كنتم تنكرون المعروف وتعرفون المنكر؟ تقلبوا الحال وش بك تصلي؟ على كيف تصلي تاعي؟ على كيف تصوم؟ على كيف تجي الجامعة؟ على كيف تجي الجامعة مثلا؟ على كنت الآن الزوجة تحجب باب لأنك متحجبين الناس ومشي جروا هذه الدرجة بكل هذه دي موضي فولينا بحثنا لهذه الأشياء صح ولا لا؟ فكان الحاجة أخبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقعنا فيها. أخبرنا أنه صلى الله عليه وسلم مثلا من علامة السعادة نراها الآن بعينينا قال يوشك أن يأكل الناس الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره. يلحق واحد الوقت يقول قاعد يأكل الربا واللي ما كانش يقول رأس لمفهوم تعالى الزواج. يعني أنا الآن ما نفع أنا ما عندي تجارة ما ولو نخدم خلال على حاجة عند الدولار ما عندي حتى علاقة بالربا بس أحرف نشير خط من عند سيد برونجي جايب المثليل تاعه كامل جايبه من عند البنك صح ولا لا؟ ركب بترولي جايبها كامل ولا ولا نشري الحليب هذيك الحليب الفابريكا قاعد جايبها مش حرام بالمفهوم تاعنا ولكن أصابنا من الغبار قسمنا هذه الآثار يتراس سواء الربا هذا كله نشر هذه علامات الساعة الصغرى كثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا حتى نحذر حتى نفهم هذه الأمور. ثم تأتي علامات الساعة الكبرى. علامات الساعة الكبرى تأتي أساسا مع ظهور الإمام المهدي. ما هو الإمام المهدي أو من هو الإمام المهدي؟ رجل مدى الحديث يستحوه الله في ليلة اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبيه يعني واسم محمد بن عبد الله يخرج في المدينة يبايع الناس يهرب من المدينة إلى مكة فثم يظهر أمر يظهر أمر وتبدأ تحارب فيه الناس ويخطف من الجيوش وما إلى ذلك يعيش فترة في تلك الفترة تقع الأحداث الكبرى العلامات الساعة الكبرى الكبيرة يعني يخرج المسيح الدجال وينزل سيدنا عيسى عليه السلام ويجوج ومأجوج وهو في هذه الفترة هذيك شغل تسمى نقول هذه المرحلة النهار اللي يموت ويموت المسلمين مراه تقريبا كامل حتى لا يبقى مسلم يعني قليل اللي راح يعيش من المسلمين بعد ذلك ثم ونستقر الحدث الاخرى وهي تقوم الساعة من مغربها تطلع الشمس من المغرب ويخرج دابة تخرج الدابة هذه وما إلى ذلك أو الجهة اللي وإذا تحرص الجرات وشرشرات وذلك الأشياء تصير على الأشياء هذه لكن هذه العادة أن المسلمين ما يهتموش عليها ما يهتموش عليها أو أغلب المسلمين يكونوا ماتوا في زمن المسيح عيسى عليه السلام وزمن الإمام المهدي رضي الله عنه هكذا هذه تسمى علامات الساعة الكبرى اللي منها تسمى خلاص ما القوال فاحنا الان عندما نصدق نصدق هذا الامر على وجه الاجمال ماشي شرط تكون تعرف التفاصيل الداخليه لا وانما يكون تعرف اللي كاين حاجه يسموها علامات الساعه منها طلوع الشمس من المغرب من هكذا من هكذا وما الى ذلك بالاجمال ثم ما الذي يحدث كيفاش تبدا القيامه القيامه او اليوم الاخر يبتدي حاجه فرديه وحاجه جماعيه الحاجه الفرديه تاع الانسان تبدا بالموت فالذين ماتوا قد قام قيامته كما جاء في الأحاديث يعني الآن دخلوا في مرحلة البرزخ مرحلة الحساب والنعيم الذي راح يكون في القبر إما أن يحاسبهم الله تعذيبا أو تنعيما هكذا كما جاء في الأحاديث الكثيرة بوفاته ولذلك قال العلماء أن من رحمة الله تعالى على هذه الأمة ومن نعمته عليها أن جعلها آخر الأمم في البعثة يعني آخر أمة مو عند القيامة يعني تخيل كان جاء واحد بس مثلا احنا نفرض الله ما مش حقا حقيقية لكن تقديرات على العلماء يقولوا بأن الإنسان الأول تقريبا عنده 265 ألف سنة يعني في ذلك الفترة 260 و 250 ألف سنة روح للغة يعني ما زال واحد في الأرض يحاسب 250 ألف سنة لن تقوم وهذا شيء مخيف وعد هذه المدة 250 ألف سنة يعني الآن على حسب تقديرات بعض الله أعلم إذا كان هذا الأمر قليل ولا أكثر ما نش عارفين لكنه رغم مخيف هذا إذا إحنا الآن راح تكون هذه الأمة آخر الأمة وما راح نجي القيامة في هذه القيامة تعالى قلنا بالفرق راح الآن في القبر نتاعه إما يكون روضة من رياض الجنة أو صفا من حفظ نعوذ بالله نعوذ الله سبحانه وتعالى السلام ما معناها؟ معناها كل واحد فينا ربي يدير له حساب نموذج شنطية تاع حساب في المقبرة بالسلام، وهو في الغالب يكون رحمة، خاصة للمسلم في الغالب يكون رحمة. علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يطهرك من الذنوب في مدة خلاص وقت على أن تدخل للنار ولو نهار. قال لك أنت عن معيش قيس عليك الفترة على الأداء وخلص الذنوب تبعك اللي بدتهم في حياة الدنيا، عيشهم هنايك الفترة على البرزخ، وما كي تقوم القيامة يكون على الأقل سلكوا من يمنيات من عند الناس بالمنازل كم تكون الميزة، فتكون رحمة. وكما احنا يقولوا اشرب الدواء هذا رغم اني مر وصامت وكذا بس احتفظ، يعني شو احمل 15 يوم ولا شهر ولا انت راك داير في العملية، احمل متك وشديك وما تشربش ليك وذايا ومر ديهم ومع ذلك هذا تقريبا. فهذا حتى لو كان يوقع فيها العذاب راح يكون بالنسبة للمؤمن راح يكون رحمة بالنسبة إليه في الآخرة. وكان قيام الأخيرة دي منها هذا الأموال كامل الله سبحانه وتعالى يعيد إحياءهم من جديد. احنا نشوفوا كي ربي يحيي الناس كلهم من أولهم إلى آخرهم، جاء ينبعثوا في لحظة واحدة تفهموا بها علاش الواحد يوم القيامة جاء نكون في عمر واحد تصور، لأنه جاء نزلنا في لحظة واحدة في الدنيا هذا الحجم منا أكبر مني أنا أكبر من هذا صح ولا لا؟ يعني من زاد قبلي تصور، بس صح الآن لو كان زدنا جاء أنا موت ومع ربي قال نوضو كان عبدو كامل الحياة عودنا حنينا كامل فولينا جاء في عمر واحد. هذه هي الفكرة، يعني الآن حنكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر 33 سنة على عهد سيدنا عيسى عليه السلام وعلى عهد سيدنا آدم. هذه يعني الآن يعني مرور كما نفهمها، لكن كامل نكون في عمر واحد لهذا السبب. فما يكونش فينا واحد صغير واحد كبير ولا أب ولا جد، هو معنى عارفين باللي هذا بعضهم، لكن نزلت انا وياه الولاده الثانيه في يوم واحد، هو الحشر او البعث مره ثانيه ثم نحشر، يعني ربي يدينا الى ارض المحشر ونستناه فتره. في هذه الفتره كما جاء في الحديث ان الناس يسالون الانبياء يا ربي يقضي اصلاح، قال انا طولنا وما دلوانه، فيأتي الأنبياء يسألهم الناس، قالوا روح لسيدنا آدم يقول الله سبحانه هذا يبدأنا الحساب، فسيدنا آدم يعتذر، سيدنا نوح يعتذر، سيدنا إبراهيم موسى وما إلى ذلك كلهم يعتذرون حتى يصل الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي صلى الله عليه وسلم هو نبي الشفاعة الأولى. ما معنى الشفاعة الأولى؟ الشفاعة لجميع أمم في بداية الحساب. الآن هو اللي حيبدأ شغل يفتتح الحساب، استجاب الله تعالى لدعائه ولطلبه ويبدأ يحاسب الناس حسابا واحدا في لحظة واحدة. ولذلك احنا الآية أن يقول الله سريع الحساب، الله سريع الحساب. ما معنى ذلك؟ أن جميع نتحاسب عند ربي سبحانه وتعالى في لحظة واحدة، تعيش مدة طويلة لكن عند الله سبحانه وتعالى ما كانش الوقت مكانش. شو صار كده؟ كم إحنا المنامة؟ المنامة أنت كده تنظر الصبح تقول يوم دي بارح بدت النوم وتصلي وتتفكيري أربع ساعات وتتفكر. المنامة قاعد يشوفها في المزمن في المنامة هي زوج توالي على أكثر تقدير. لكن أنت وش شفت منها؟ وش فتحت منها؟ هاد. شو صار هاي كمان نقول فيديو؟ أردت أنت تشوف فيديو تقدر تسرع وفيديو فيه ساعة. تقدر أنت مثلا نديره مضاعف واحد ونص يقول لي تقدر تشوفه في نص ساعة، لكن عندك قدرة استيعاب تقول لي قل وتقول لي ارفع. هذه هي الفكرة، فالجميع يحاسبهم الله وكل واحد وش يستر عليه وكل واحد وش يفضحه وكل واحد وش يدين الله سبحانه وتعالى دين من سلامة، ويحكم الله سبحانه وتعالى على الناس في تلك اللحظة. كيفاش يحكم؟ قال العلماء بعيارين، إما أن ينالك فضل الله سبحانه وتعالى وتدخل الجنة برحمة الله التي يريد أن يدخل بها. قال انت الان اكمل من المرحوم يدخل، مش مرحوم لانك انت اخذت، لا اللي ما تقدرش توجه بها. قال يا ربي لا انا والله صليت وانا والله حجيت وكنت ندير الخير لماذا تشي قاعد يقول لي تمام عندك معنى؟ ايش تقول له يعني؟ تخيل مثلا تقول له يا ربي انا والله صليت من اللي بلغت وانا اصلي حتى وين مت ولا مره رفعت الصلاه، يقول هل وش يقول له؟ لا يجب تحصل تحت حسبه وأين شكوه شو أنت؟ أن يشوفوا الوضوء تاعك، أن يشوفوا استقبال قبلتك، أن يشوفوا طهارة، أن يشوفوا منا منا منا منا. لذلك الحديث وش قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوب شكي نابة عزيز. يشوفوا لك الدوسي خلاص تحصل. فإذا الآن ادخل الجنة بأحمد الآن العمل تاعك مش كذا. فالآن أكثر الناس أعمالا وأكثرهم إخلاصا هو اللي حتكون مكانته في الجنة أعلى. هذا اللي يدخل الجنة وأقلهم أقل. أقلهم أقل. هذا اللي حيدخلون الجنة. وما الآن كان يدخل النار وش أصلا؟ كان الكفار اللي حيخلدوا في النار. يخلدوا في النار. هذا ما ربي سبحانه وتعالى واحد ما قالش لا إله إلا الله محمد رسول الله ما اعترفش هذا العقيدة لم يتكلم عنها فهذا سيدخل في النار وهذا النصوص في أنه مخلد فيها. وكان المؤمن يدخل النار مدة يخرج بعض المؤمنين يقعد أيام يجي النبي صلى الله عليه وسلم يشفي وبعد الدخين يزيدوا عليهم مدة ويزيدوا عليهم مدة وفي خطر النبي صلى الله عليه وسلم يخرج جماعة وهي شفاعة ثانية من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الشفاعة الثانية يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى يا ربي أخرج من يقول الله تعالى أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان حبة خردل حبة ذريعة هذا السبب يدها الأخرة آمن بها روح خرج من النار فيخرج مجموعة ثم يقول يا ربي فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة يعني في حبة الرمل يخرج ما تجي التالية أخرج من النار من قال لا إله إلا الله هذا هذول يزيدوا في المدة ويخرجوا بعد ذلك واستمخت هذه جهنم الفوقانية شوفوا معي يعني قبل ما ينحدر الوقت احنا نقول هذه أرض المحشر وراح قابلها هذه وما كاين الجنة راهي هنا والصراط راهو في الطريق معناها الناس اللي راح يدخلوا الآن الجنة من المؤمنين راح يعقبوا على الصراط ويطيحوا هنا الطبقة الفوقانية تاع النار اللي هي جهنم هذه يدخلونها المؤمنين والاخرين فيها الكفار وفيها المنافقين وفيها هذا المنافقين تحتها لكن هذه النار طبقات لما نروحوا للجهه هذه تاع الجنه نشوفوا الصراط هنايا الان ثم كاين الكوثر الذي يشرب من الصحابه ويشرب من الناس ويشرب من المسلمين جميعا ومنهم دخلوا الجنه بابوابها ثمانيه الجنه كما جاءت في الاحاديث والنصوص القرانيه ثمانيه ابواب لكن ليست طبقات عندنا جلد لطاقة لكن ممكن تكون لكن ثمانية لكن النار دركات يعني في الإطاجات هذا يدخل الناس الجنة يخلدون منها ويدخل الناس إلى النار يخلدون فيها خلاصة ويطلق على ذلك كما جاء في الحديث بملك الموت ويذبح مكان قال خلود ولا موت وهذا تبقى كان سؤال بركة قبل ما أروح حتى الوقت أنا كان سؤال بركة ويسألوه الناس هذا البلوغ كانوا جاوا بعدين من أخري وبعدين ما جايا يعني الآن يقول كين خروج الجنة وكين خروج خلينا في النار يعني قلنا وين خروج الجنة شيء ما بقى هذا كان زمان موت بس أيام ما كان بس ما يقلقوك ما تقلق بس بحلى شيء ما تفهم شيء صعب ما أعرفه خلينا نمر الجاي سبحان الله وبحمده وارسلنا مسلمين الحمد لله العالمين